الله يا بطل. عشان خاطر النبي كمان نوبه ضروري ضروري يا شيخ سعيد. الله يكرمك الله يكرمك. الله يخليك عم الحاج. لا تضحك يا ربي وجودك Oh! الله يكرمك يا رب. الله يطول عمرك عم الحاج. Oh,

ولقد أمت به وأن بها لولا كذلك من أحسن إخبار النور سوء البشاء إنه من عبادها المخلصين صاحب